القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله عز وجل يتقبل منا ومنكم أجمعين، كل من تجشم يعني الحضور من قريب أو من بعيد، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ثم أن يجعلنا عند حسن ظن إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا الذين حضروا. والشكر موصول لإدارة هذه الكلية الطيبة التي ما عهدنا على أهلها إلا رحابة صدر وحفاوة استقبال في كل مرة نتشرف بالحضور في رحابها، وآخر مرة لعلها ترجع إلى 3 سنوات تشرفت بالمثول أمام أيديكم، وكانت يعني إدارة المؤسسة كما جرت عادتها دائما ما تفتح لنا أبوابها، فجزاهم الله خيرا. ثم الشكر موصول للإخوة في هذه المنظمة الطيبة، منظمة التجديد الطلابي، التي ينسأل الله عز وجل أن يجعل لها من اسمها أوفر الحظ والنصيب، أن تكون فعلا منظمة تحمل تجديدا لهذه القاعدة الشبابية التي يتميز بها بلدنا، وهي قاعدة الشباب على وجه العموم وقاعدة الطلبة على وجه الخصوص، وأن يرزقهم الفهم السديد والبصيرة النافعة التي تبصرهم بما يمكن أن ينهض بشباب الأمة الجامع على وجه الخصوص والشباب على وجه العموم، وأن يرزقهم رحابة الصدر للاشتغال بالتوافق مع سائر المنظمات والأطياف، لأن الغرض من هذا كله هو أن ننهض بأمتنا. وشكر الله لشيخنا وقارئنا الحبيب سيدي أيمن عبيدة حفظه الله، وكان لقائي بسيدي أيمن يعني قبل ذلك في العالم الافتراضي، وكنت أستمتع بتلاوته التي كان يعني يعطيها لنا بعد القطرات، فكان يفتح شهيتنا للاستماع إليه، فكرمني الله عز وجل في السنة الماضية بالحضور في أحد المجالس هنا بمدينة الجديدة، فتشرفت بتواجده والاستماع إليه واستفردت به كما يقال، فخرج منه قاعدك التقطار اللي كان يقطرنا خرجته منه في ذلك الليل. واليوم قد أكرمنا جزاه الله خيرا وافتتح بآيات لعلنا نجعلها منطلقة هذا المجلس، لأن المسلم شاء أم أبى الأصل فيه أنه ينطلق من كتاب الله عز وجل لينقل كتاب الله عز وجل، يريد بذلك نصرة كتاب الله عز وجل. هذا هو الأصل الأصيل الذي يسير عليه المسلم، والذي يجب أن تكون عليه دندنة المسلمين، أو كما كان يسميه الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله وغيره من أهل الفكر والقرآن، كان يسميه الذي يجب أن يكون عندنا هو التداول الاجتماعي للقرآن الكريم، يعني الكل يتحدث عن القرآن الكريم. فالمنطلق ومن قول الله سبحانه وتعالى، يعني من باب حتى نفوز بما ذكره أخونا وابننا الحبيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء فيه ذلك الجزء الذي الحمد لله يحفظه الصغير قبل الكبير: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فجمع بين التلاوة والمدارسة، ثم أسفر ذلك عن نتائج، قال: إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا في آخر هذا الحديث قل من ينتبه له، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبالاختصار من ألطف ما سمعته، وقد ذكرتها في غير ما مرة في شرح هذه الكلمة، من بطأ به عمله، قال من بطأ به عمله بالقرآن الكريم، لأن الكلام قد سبق والسياق محكم، الكلام قد سبق عن تلاوة القرآن ومدارسة القرآن، فقال: فمن بطأ به، ومن بطأ به عمله أي عمله بالقرآن، لم يسرع به نسبه أي نسبه للقرآن، لأنك ما دمت مسلما فتنتسب إلى القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن أصول الإيمان الإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها وعلى رأسها القرآن الكريم. فإذا كان المسلم بمجرد دخوله في زمرة المسلمين ينتسب للقرآن الكريم، هذا النسب لا ينفعه إذا بطأ به العمل بالقرآن الكريم. إلا بغينا نمشي بالاختصار ونساليو هذه المحاضرة هذه في جملتين أو ثلاث، نقولوا لما تمسكت الأمة بكتاب ربها عز وجل صارت رائدة في جميع الميادين. لما تخلفت الأمة عن كتاب ربها عز وجل تخلفت في جميع الميادين. يعني المختصر ديال ما سطره العلماء والمفكرون، المختصر دياله هو هذا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن ذكرك، هذا الذكر الذي هو الشرف والعظمة والقدر العظيم، وإنه لذكر لك أي شرف لك ولقومك، وسوف تسألون أي ستسألون عن الذي أديتموه من حق هذا الشرف. وكيف يكون لك هذا الشرف وكيف يكون لقومك هذا الشرف وللأمة بعد ذلك هذا الشرف؟ بالاستمساك الذي سبق في الآية التي قبلها: فاستمسك بالذي أوحي إليك. علاش؟ إنك على صراط مستقيم. فاستمساكنا من باب العمل، واستمساك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستزادة والشكر. فملي كنتكلموا على قضية أسباب الانحطاط وسوء القيام ومعالم أو لا يعني تمظهرات التخلف إن صح التعبير، يعني وجب علينا أن نرجع إلى هذا الأصل الأصيل، لأن لا يعتقدن أحد أننا في هذا المجلس اليسير مع الشباب والطلبة للأصل فيهم الحمد لله أنهم أهل مطالعة وأهل قراءة وأهل اطلاع على ما قد سطر وكتب الآخرين، ما تعتقدوش أننا في واحد المحاضرة ديال بضع دقائق سوف نأتي بأفضل مما أتى به ابن خلدون أو الغزالي رحمه الله، ولا أفضل ما أتى به مالك بن نبي، أو لا أفضل مما أتى به الدكتور فريد الأنصاري ولا عبد الجابري ولا غيرهم من المفكرين اللي دازوا في الأمة الإسلامية. لن نأتي بجديد، وهذوك الناس كلهم أقصى ما فعلوه أنهم كانوا يجتهدون بحسب الظرفية التي عاشوا فيها ليسطروا للأمة بعض معالم انحطاطها ثم بعض سبل نهضتها. لكن راه كي كنقولوا بالدارجة الشعبية راه نطيروا ولا نزلوا، وعدد كبير من الناس ملي كتقول لي هذا الكلام هذا كيقول لي حنا كنصاحبوا ما عادش غادي يقول لنا. الا كنتي جاي كتعتقد، انا نقول لك ثلاثه ديال الحوايج غتمشي في العشيه ان شاء الله ديرهم، وغنقول لك ثلاثه النقطات في الصباح وثلاثه في الليل وثلاثه مع الغداء، راه غادي نوليو حنا هما الامه الزمن ديال سيدنا عمر بن الخطاب. الله يتقبل يخرج سيرفيس الله العصر قبل ما يفوت الحال وسي رجع للدار الدفا، هادشي راه ما كاينش. لان معالم تخلف تراكمت على مدى قرون، ما تخيلش انها في هذا الزمن الاغبر غدا تحيد في محاضره ونص ولا جوج المحاضرات. اقصى ما يمكننا فعله، وخذوا هذه مزيانه شباب وما تنساوهاش، اقصى ما يمكننا فعله الان راه ماشي هو تغيير العالم، اقصى ما يمكننا فعله هو المحافظه على معالم الدين مفهوم الأمة حيا في قلوبنا، وأن نمرر هذا الخير إلى أولادنا. غير ما يجيش التاريخ ويسجل أن في المرحلة اللي دزنا فيها احنا بسببنا احنا في نقع الانقطاع، ولم يعد في هذا البلد أو ذاك شخص يقول الله الله. الناس اللي في الشام في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19 بدا عندهم واحد النوع ديال الهجرة، هجرة نحو أمريكا اللاتينية، جزيرة ديال كوبا، ومن بعدها هبطوا لأمريكا اللاتينية. عدد كبير فيهم استوطن في المنطقة ديال الأرجنتين، ومنهم اللي كان هبط للشيلي بزاف، فهادو هما الأماكن اللي مشاو استوطنوا فيهم بزاف وداروا تجارة وكذا. الهم اللي كان عندهم عند أغلبهم، لأن التاريخ ديالهم كيحكم عليهم مش بنتا حاجة من عندنا، الهم اللي كان عندهم أو عند أغلبهم من أجل يعني تكثير الأموال وازدهار التجارة، الذي وقع هو أن الجيل الأول ذهب مسلما، لما كان هضروش على النصارى الشام، كان هضروا على المسلمين. الجيل الأول ذهب مسلما لكن الهم ديالو هو انه الفلوس تجمع والتجاره تزهر، وما كانش عندهم كاع الفكره ديال انهم يحاولوا يرجعوا، كيرجعوا غير من باب كيف كيرجعوا الجاليه ديالنا حنا مثلا ملي كتكون في الخارج ترجع في الصيف باش تشوف الحباب والهل وتساراو شي شويه وترقوا في لسات وعاود يمشيو عاوتاني في حالتهم والله يتقبل. الجيل الثاني ما سمع ابويه يذكرانه بالله عز وجل، فكبر على انه مسلم بالعاده، ما والدينا مسلمين تنصوموا رمضان تنفطروا، لكن شحال من واحد فيهم باقي كيصلي الله اعلم. الجيل الثالث كبر على اعتبار ان الاسلام فولكلور، فولكلور لا شيء اخر. ملي كتقول ليه كيقول لك راه كنمشيو عند جدي، راه جدي عندهم واحد العادات، وما راك عارف الفولكلور ديال المسلمين انه كيوصل واحد الشهر ما عرفش شنو داك الشهر شنو سميتو، واش سميتو رمضان شي حاجه بحال هكا، تيصوموا بالنهار ما تياكلوش، وكيوصل واحد الوقيته تيتجمعوا تياكلوا. حنا داك الوجبه كيعجبنا داك الشيء فيها زويون كيحطوا فيها شي ماكله وكذا، كنمشيو كنحضروا معاه. الجيل الرابع منهم من ألحد، منهم من تنصر، منهم من لم تعد له صلة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. حنا كنهضروا على قرن ونص ديال الزمان ولا جوج القرون. ممكن مثلا أنكم تطالعوا وإن لم يتطرق للمسألة بشكل معمق، لكن هذا أمر تستشفه من بين سطور كتاباته، مثلا الكتاب ديال أوريجين ديال أمين معلوف. لا قريت مثلا أوريجين ديال أمين معلوف تجد هذا المعنى مثبتا هناك، لأنه هو أمين معلوف كان كيجتهد بزاف في الكتابات التاريخية. نرجعوا حنا لكلامنا على القرآن الكريم. سيدي أمين تلا على مسامعنا آيات من سورة آل عمران. آل عمران كما لا يخفى على الشريف علمكم تطرقت بالتفصيل لغزوة أحد، وبينت بعض مكامن الخلل في الجيش الإسلامي الذي تسبب في الهزيمة التي تعرفونها وتقرؤونها في السيرة النبوية في شوال السنة الثالثة للهجرة. وهناك إشارة في سورة آل عمران لغزوة بدر التي سبقت غزوة أحد بسنة، كانت في رمضان 17 رمضان السنة الثانية للهجرة. الله عز وجل يتحدث عن غزوة أحد، فعلاش الإشارة إلى غزوة بدر؟ وغزوة بدر التفصيل ديالها راه كاين في سورة الأنفال. هذه الإشارة هذه في سورة بدر باش يبين لهم أين كان مصدر النصر ومن أين جاء مدخل الهزيمة. مصدر النصر قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ماشي أذلة بالمعنى العام ديالنا كنتوا دليلين، لا، أذلة أي أذلة لله، يعني كنتم عبيدا عبادا على وجه الحقيقة لله عز وجل، كان عندكم اليقين التام أن النصر من الله عز وجل وحده، وكان عندكم استمساك تام بالأسباب التي سطرها النبي صلى الله عليه وسلم. ملي تقدت هذه المسألة الأولى والمسألة الثانية جاب الله عز وجل النصر. بالنسبة لغزوة المشكل اللي كان مطروح شنا هو؟ هو الكلام اللي قالوا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال لك أودي حنا كنا نريد في الغزوة ديال أحد كنا نعتقد أننا نريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وكنا نعتقد أننا نريد بجهادنا ذلك أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى. وخليكم ركز معي لهذه النقطة هذه دقيقة عليها غادي نبنيو حويجات أخرى. فإذا عبد الله بن مسعود وهو يقرأ قول الله عز وجل في سورة آل عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال والله ما كنا نعلم أن أحدا منا يريد الدنيا بجهاده حتى جاءت هذه الآية أو نزلت هذه الآية تنبئنا بما في أنفسنا. هذا هو محل الشاهد عندي، تنبئنا بما في أنفسنا. شنو اللي كان في أنفسهم؟ هو القول الله عز وجل منكم ما يريد الدنيا، بنادم الدنيا عنده الداخل خدامة تتلعب، وهو يظن من حيث المظهر الخارجي ديالو أنه يريد الآخرة. هذيك الزريعة ديال الدنيا اللي بدأت تتخدم وتتخمر وعطت النتيجة ديالها في غزوة أحد هزيمة للمسلمين، ربما لم يكن فيها انتصار مدون للكفار لكن كانت فيها هزيمة للمسلمين، وهذا اللي تيهمنا. الأخرين اش كيديروا ما تيهمناش، كيهمناش كنديروا حنا في هذه النقطة. هذه غادي نرجعوا عاوتاني لسورة الأنفال التي تحدثت بتفصيل عن غزوة بدر. الأصل أننا نحن كنتكلموا على غزوة بدر في الإنشاء الكلامي البشري، يعني لو وكل الأمر لبشر أن يتحدث عن صور عن غزوة بدر في شي صورة مثلا، كان غادي يبدأ بالخط الزمني.